الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نواصل الحديث عن رحمة القرآن بالأسر، ولعله أو ربما يكون آخر خطبة حول هذا الموضوع، رجاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتمه فيما بعد. إذا قلت نواصل الحديث عن رحمة القرآن بالأسر، ونعيش اليوم إشكالية من الإشكاليات التي تعيشها الأسر وتعاني منها، بل وبالتحديد نحاول أن نعالج أمرا خطيرا وعظيما تعيشه بعض الأسر، وذلك في جانب المرأة. لا شك أيها الإخوان أن كثيرا من البيوت المسلمة تئن تحت هذه الوطأة، وترى النساء، أعني بذلك الزوجات، يكثرن الشكاوى، والتي سببها ظلم وحيف بعض الأزواج. نقول لهؤلاء الزوجات ولهؤلاء الأخوات اللواتي يشتكين من ظلم وحيف وجور وقهر أزواجهم، نقول لهن: اصبروا ولكن الجنة، اصبروا ولكن الجنة، لكن في الصالحات الأسوة والقدوة. نقول لهؤلاء الأخوات، نقول لهؤلاء الأخوات: لكن الأسوة في زوجتي أكبر طاغية وأكبر ظالم على وجه الأرض مر في التاريخ، إنها زوجة فرعون اللعين التي كانت تعيش تحت وطأة ظلمه فرعون. وما أدراك ما فرعون؟ نسوق لأخواتنا هذه الخطبة تسلية لهن وتخفيفا عنهن، نسوق لهن هذا المثال الرائع، مثال جعله الله تبارك وتعالى للرجال والنساء، مثال جعله الله تبارك وتعالى أسوة وقدوة للرجال والنساء. نقول لهؤلاء الأخوات: قفنا عند قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والمقصود بالخيانة هنا خيانة الدين لا خيانة الفراش بإجماع العلماء، فخانتهما ماشي الخيانة على الفراش، لا حاشا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بغت امرأة نبي قط أن كانت تفسد لك، هذا مستحيل، لأن يعني الله تبارك وتعالى طهر أنبياءه من ذلك. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا يا معاشر الأخوات مثل السوء، مثل النساء اللواتي تخلين عن دينهن. طبعا لن ينفعهن أو لن ينفعهن أي صلة وأي قرابة، ولذلك كان المآل وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله الضرب فيه معنى خفي ومعنى الإلصاق، معنى سمعي هذا الكلام والسقي في الدماغ تاعك، حلي لي ودنك فاش بجوج وليلة عندك ثلاثة حليهم، حلي ودنك فاش كاملين واسمعي هذا المثال، ألصقيه في قرارة قلبك، ألصقي هذا الكلام في قرارة قلبك، لأن المثل هذا هو من الله. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. من امرأة فرعون هذه؟ وما شأنها؟ وما الظلم الذي مورس على هذه المرأة؟ امرأة فرعون إنها آسية بنت مزاحم. هذه زوجة فرعون كانت على الكفر، فلما أظهر الله موسى وهارون على السحرة وهو كان قد ربي في بيتها آمنت. فلما علم بها فرعون كي تنقولوا احنا لم تطقه الأرض ولم تتحمله وجن جنونه. امرأتي تؤمن، وهو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، أقرب الناس إليه وأقرب الناس إلى قلبه تؤمن، جن جنونه وطار لبه وعقله، فحاول أن يعطي المثال والنموذج لنكاله وعذابه الأليم لكل من تسول له نفسه الإيمان. حتى هذه قال لي قريبة من نفسها ما أدش نعقل عليها، فأوتد لها اللعين أربعة أوتدة. كده نقول إحنا لسق لها أربعة أوتدة، في يديها اثنان، في يديها واثنان في رجليها، وجعلها تحت الشمس، وكان يعذبها بالسياط، وكل مرة يخيرها بينه وبين موسى، لكنها عليها السلام اختارت الإيمان الذي ذاقت حلاوته. وكذلك الإيمان، متى تذوق الإنسان لذة الإيمان لم يبتغ به بديلا ولا بدلا على أي، أذاقها سوء العذاب، وكان ينكل بها وجعلها تحت الشمس، وكان آخر مقترح أن يخيروها، آخر شيء إما أن تختار فرعون وإما أن تختار موسى، فاختارت موسى، فألقي عليها حجرة عظيمة كانت سبب نهايتها. في هذه اللحظة ترفع عينيها إلى السماء سائلة ربها جل جلاله أن يعوضها عن فرعون وعن زينته وعن الخدم وعن الحشم وعن الملذات، أن يعوضها بأعظم شيء، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه هي قصة هذه المرأة، آمنت ففتنت في إيمانها، ولكن الله تبارك وتعالى ربط على قلبها وسلمها. إذن أرنشوا الأخوات الآن التي يعيشوا واحد الأنواع تاع الظلم من بعض الفراعنة، لأنه حقا، وإن كنت يعني ربما قد يظهر بعض المصطلحات لفيها نوع من الشدة، لكن الله المستعان. لماذا؟ لأني أعلم علم اليقين ما تعيشه بعض الأسر. ما تتكلمش من الفراغ، تتكلم من حاجة اللي أنا سمعتها وشتها. بعض الأسر حينما تأتي تجي تشوف أش اللي كاين بين الرجل ومرته، لا تجد شيئا إلا القسوة والغلظة، وكأن هذا الرجل يعني ما كاينش واحد اليوم اللي سيقف فيه بين يدي رب العالمين. لذلك كثير من الأزواج هو في صورة فلان وزيد وعمر كده، ولكنه في حقيقته فرعون يمارس ويباشر ألوانا وأنواعا من الظلم. أعطيكم الأمثلة، كي الآن ليلة جات الفاتورة تاعت الضوء والماء غالية شوية، تيضرب الزوجة تاعو. كاين الآن اللي تيخرج من الصباح حتى العشية ما تيخلي التريال، تلقى المرأة تتولي أش، تتكون راسها تتولي رجلين، خصها تمشي عند هذا كذا وتطلب هنا وتمد يديها هنا، ولا تمشي عند والدها. بعد عز وبعد أنفة تصير المرأة إلى ذل وصغار. هذا نوع من الظلم. كاين المرأة الآن اللي الرجل تدخل بالتفو تخرج بالتفو، وأنا أعي ما أقول، متى والله لا أحكي لكم الخيال، أحكي لكم الحقيقة. كاين من النساء الان اللي يتقطع قلبها علاش الزوج تاعها ما تيقعدش معاها مثلا. فين كسي فلان؟ راه في القهوه تيتسلى. ولا الا كان شويه كي تنقولوا حنا ربما بين قوسين تيكون ملتزم مستقمها ومع صاحبها ومع هذا وما تيدخل حتى لوحده الليل وتيخرج مع الصباح. اليس هذا نوع من الظلم؟ واش هذه المراه ما عندها حق فيك؟ واش القضيه هي متعلقه بالفراش وقت ما بغيت تقضي غرضك؟ لا لا لا لا لا، القضيه فيها عواطف، فيها موده، فيها رحمه. هذا عباد الله نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم. بعض الازواج تطلب الزوج تاعها يريح معهم شويه، يريح معهم شويه، حتى انه لدرجه تيحكي بعض الاخوان اللي كان على هذا المسار وتاب الله تبارك وتعالى، شي مره ولده قال له ما عرف فين هو هذاك الرجل اللي كان تيجي عندنا مره. يعني بذلك اش لبات تاعو. هذه حقيقه ايها الاخوان، والله الذي لا اله الا هو حقيقه، حقيقه في وسطنا احنا. الانسان لا يرتاح الا وسط اصحابه، في حين ان الارتياح ينبغي ان يكون وسط اش الاهل. غادي تقول لي راه هي اللي منزل، حاول انت، حاول كيف انت داكشي اللي عليك ديرو. لذلك الحق جل وعلا قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اش إليها. شتي هذيك إلى تيسمى علماء النحو تجيل الانتهاء الغاية. مشيت من مراكش حتى للدار البيضاء، إلى الدار البيضاء، هل جاوزت البيضاء؟ ما جاوزتها. الإنسان اللي ما تيلقاش السكينة والراحة مع وليداته لا يعرف بأنه راهش راه مخل بهذا الحق. الله ما قال لي تسكنوا معها، لا لتسكنوا إليها. شتي تتحرك وتطير وتنزل، أنت ما تتوجد السكينة إلا عند زوجتك. حنا تندويو حقيقة على واحد النموذج، واحد المثال لله تبارك وتعالى كرمهم بأزواج صالحات، ولكن هما لا ما كاينينش في هذا العالم، ما حاسينش بعظم هذه النعمة، ما حاسينش بعظم هذه النعمة. هي حقيقة كاين بعض الأزواج اللي تيدفعوا أزواجهم للهروب وكذا، ما تنهضروش على واحد الصنف، ما تنهضروش عليه، تنهضروا على واحد الصنف اللي المرأة بات رجلها، بات دارها، ومتمسكة باش بوليداتها وبحياتها إلى أقصى حد. ما تطلبش شي حاجه اللي هياش اللي هي الفوق، ما بتقصر، ما بتكذا، لا بات هي راجلها يقعد حداها، بات هياش هي تلقى ما تاكل، ماشي النوع اش اللي بتاكل، لا غير ما تاكل، هي ما تسدش الرمق باش تسد الرمق تاعها، وما تمدش يديها لاش للغير. نقول لهؤلاء الازواج اتقين اتقوا الله في ازواجكم، ونقول لهؤلاء الزوجات طبن نفسا ارتاحوا، لكن المثل في هذه المرأة الصالحة. انتم ما غادي توصلوا لهذا العذاب اللي كان تعذب. أرانا نشوف واش العلاج اللي عالجت به، هي اللي عالجت به هذا الهم وهذا الغم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، إياك رحمك الله أن تتخذي المثال فلانا أو علانا من الناس. كاين بعض الأزواج أو بعض الزوجات اللي تيكون عندها هذا المشكل وتيكون عليها هذا الضغط وتيكون عندها هذا القهر، تتولي تتشوفاش تتهز عينيها فاش فلانة اللي راجلها دير لها السيارة ودير لها الدار وتتحل تلالة وتلقاها عمرة. لا لا لا لا لا لا، هذا ليس مثالك يا أمة الله. مثالك هو المؤمنات الصالحات الكمل من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين، خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم. هادو هما الكمل من النساء، هادو هما القدوة تاعك، هؤلاء هن القدوة، هؤلاء هن القدوة. خلي اش خلي المسائل الدنيوية هادي عندها ولا لا، لأنك إذا تعلقتي هذا التعلق لا شك أن الإنسان سينهار، غادي ينهار وغادي يقول مآل والعياذ بالله إلى اش إلى مرشيش ولا شي سبيطار اللي هو تاع الأمراض العقلية. لا، القدوة تاعك هي اش؟ هي هؤلاء الكمل من النساء اللي هن مؤمنات متعففات قانتات صالحات. إياك وأن تتخذي المثل في التلفاز أو في غيره. لا لا لا لا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. إذا من هذا المقطع خص كي تشوفي المثال هو هؤلاء الكمل. الأمر الثاني أن أعظم علاج وأقوى ما تتقوى به المرأة في مثل هذه الحالات هو إيمانها، هو إيمانها. إلا افتتت خليتي على الإيمان تاعك ضعتي، ضعتي تماما. لذلك الحق جل وعلا لما قال للذين آمنوا راه كاين واحد اللمسة تمك. أمر آخر في هذا المقطع كذلك، على أن القرآن ولا الإسلام عموما ما هضمش حق المرأة، لأنه كاين بعض المغرضين اللي تيقول لك الإسلام ظالم المرأة. لا، شوف كيجعلها قدوة لمن؟ لي ولكم ولسائر المسلمين رجالا ونساء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، لكل مؤمن ولكل مؤمنة، من؟ امرأة فرعون. وفيها دليل أيضا على أن المرأة تضاف لزوجها أو إلى أخيها يا أخت هارون أو إلى أبيها أو إلى أبيها أو إلى ابنها. المرأة ما تضفش المرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وما أدراك ما فرعون؟ يا شوف دابا اش تصوروا معايا داك الشيء اللي كانت عليه امرأة فرعون. وراه ماشي إنسانة سهلة، راه كانتاش كان الكل تحت إشارة من إشارة إصبعها، الخدم والحشم والمال، ولكن كل شيء هذا الشيء ضربت به عرض الحائط مقابل أعظم شيء عندك اللي ما يمكن شيء واحد يتحكم فيه، اللي هو الإيمان. امرأة فرعون لما نزل بها الظلم ووقع عليها الحيف ماذا قالت؟ يلا أرنا احنا الآن واحد المرأة في مثل هذه الحالة. الأصل هو تبدأ أول ما تبدأ الإنسان تبدأ بالجبيد تعاش أراج هذا شتي يدير وعائلته وفلا، تبدأ السب والشتم مما لا يدع رجعة أو رجعة للطرفين. لا، تعلمي إلى هؤلاء الأخوات، تعلمنا رحمكن الله إذ قالت وهي في موضع وفي مكان الضعف التام. علاش هذه السيدة تعذب؟ لماذا تعذب؟ واش بغات زيادة في كذا؟ واش بغات شيتوب اللي هو كذا؟ واش بغات زيادة من الخدم والحشم؟ لا لا لا لا لا لا لا، لإيمانها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذ قالت ربي، هذا أول علاج وأول أمر أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي عند المدلهمات من الأمور، وهو اللجأ إلى الرب. ماشي الله، الرب هو الله، ولكن مدلولة الألفاظ تختلف هنا. الرب يضفي على القلب من السكون والسكينة ما الله به عليم. ربي، أن تلجئي إلى الرب، إلى المدبر، إلى الذي بيده مقاليد الأمور. اللجأ إلى الله أعظم شيء. لا تلجئي رحمك الله أول ما تلجئين إلى المحاكمة أو إلى السب أو إلى الشتم وأدهى من ذلك، أو إلى الشعوذة أو إلى السحر. بعض الأخوات، بعض النساء ملي تيوقع عليهم الظلم لا يلتجئن إلى الله. أول ما تلتجأ خص نشوف هذا كندير، هذا يخرجوا رجليه الشواري. إذا أنا باش بيت نقمط وأنا باش بيت الشعوذة والسحر، فتكون بذلك قد فقدت دينها وفقدت أسرتها. وهذا مع الأسف قد يصدر من بعض الصالحات، تكون صالحة ولكن الله المستعان تلعب بهم إبليس هي بات الحفاظ، أو قد يسول لها إبليس تقول لي أنت دابا اش بغيتي كاع؟ إلا درتي مثلا هاد شوية العشوب للراجل، ولا درتي هاد الحجاب تحت راسه وزقا وما باقيش تيضربك ولا تيجيب، اش بغيتي؟ ياك بغيتي راجلك، ما بغيتي فساد، ما بغيتي كذا، ما بغيتي كذا، ياك بغيتي راجلك. وهاديني أسيدي هادي مقصد صالح. وتتمشي بالتالي عند السحرة وعند المشعوذين وعند الكهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه من قد أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تقول للإنسان تدخل دائرة الكفر والعياذ بالله. فينا هو فينا ولا شريك أنت تقلب عليه مشاء جملة وتفصيلة؟ لا لا لا لا، اجعلي ملاذك عند هذه الإشكاليات هو الله. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربي ابني لي عندك. وقفوا عند ذلك الكاف تمك، ها هذه الكافها من الأنس الذي قد يفوت المرأة. واحد الأنس عظيم إنسان اللي تلقى الله تبارك وتعالى معاه ما بقيت يخصو حتى حاجة. من وجد الله فماذا فقد؟ لكن من فقد الله ماذا وجد؟ إيه انت مظلومة وكذا والضغط وقهر الزمان والولاد وربما الأسرة وربما تتبيت مشي تيرد كباك وتيقول لك كذا إلى ما اسميت أنا ما عندي فين تجي. القهر بما تحمل الكلمة من معنى. لا حاولي حاولي كاين واحد الأنيس اللي هو أعلى من هذا كله اللي هو رب العالمين عندك. حاولي أن تفوزي بأنس الله فالله تبارك وتعالى خير أنيس. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال في واحد الآية قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. الإنسان اللي تيكون هو مؤمن وتيكون مثلا العشيرة تاعو ولا الأولاد تاعو على الكفر ما تيودهمش ما تيحبهمش. طيب ولما حبيتهم اش بيوقع؟ أبا يهربوا عليا أبا يبغضوني ما بقيش بيرضوا بيا. أي بلاتي بلاتي بلاتي. الله تبارك وتعالى قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال رضي الله عنهم. ما وجه الإتيان بالرضا هنا؟ علاش الله رضى عليهم؟ لأنهم راه فوتوا واحد الرضا اللي هو رضا الأهل ورضا الأحباب وهذه راه ماشي سهل الإنسان يفرط بها. فلذلك لما فرطوا في رضا الأهل والأولاد والأحباب مقابل رضا الله تبارك وتعالى أعطاهم الله هذا الكرم اللي هو رضا الله. فكذلك هذه المرأة فرطت في الزينة وفرطت في المتع بما تحمله الكلمة معنى ذره بيت فرعون اللي مخصو حتى شي حاجة. فرطت في كل شيء وفرطت في فرعون ذاته اللي هو من عرف قاعد اللي هو والتي يقولاش بلغ به الحد أن يقول أنا ربكم الأعلى. فلذلك لما فرطت في هذين الأمرين الله تبارك وتعالى وفقها للدعاء في أن تدعو بأعظم أمرين رب ابن لي عندك. إذا عندك الكاف عوض عن ماذا؟ عوض عن وجاهة فرعون وقوته وسلطته وجماله إلى غير ذلك. بحال شي امرأة عايشة مع شي كذا نقول مع شي واحد في المجتمع لا تبغي به بديلا تتولي تشوف هو هو هو هو إلى غيره. لا لا كاين شي حاجة اللي هو أعلى من ذلك. إذا حتى إن شغفتي بزوجك وحبيتيه وكذا وما توفقتيش معاه ولا كذا كاين ما هو أعلى منه عندك لا ضيعك هو عندك عندك. ثم قالت بيتا بيتا. أنا أتساءل لماذا البيت؟ علاش البيت؟ علاش علاش لماذا لم لماذا علاش ما يكون القصر؟ القصر اللي هو أعلى من البيت لأن المرأة قنعات من الدنيا لأنه الإنسان من اللي تيتشبع بهذه الحقيقة أنه تولي الآن يستعو في الوحدة تعو وفي جميع الأوقات هو الله يزهد في الدنيا بما تحمله الكلمة من معنى. إذن هي أشبات بطلها في حقيقة أمرها. أما المسكن ما تهمش كيف يكون. ولذلك تيقول ابن كثير رحمة الله عليه قال العلماء اختارت الجار قبل الدار اختارت الجار قبل الدار. هذه المرأة عاقلة اختارت الجار قبل الدار. فهل لا يكون لنسائنا القدوة بهذه المرأة الصالحة وما يحاولش يكتروهاش لإشكاليات اللي هي لا معنى لها إلى فتك هذا الجانب؟ عرفي بأن عندك جوانب أخرى إيجابية أنك مستورة أنك كذا أنك عايشة أنك متزوجة كاين إيجابيات أخرى إلى فتك هذا الجانب اللي هو ربما ما كاينش واحد التوافق إلى غير ذلك من الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أخواتنا لكل خير كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضاته وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف التعلق ما أحلاه وما أجمله. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما أكمل عقل هذه المرأة، ما أكمل حقيقة عقل هذه المرأة، ونجني من فرعون. دابا حنا المرأة ملي تيكون مباشر عليها الظلم وتتاح لها الفرصة تتولي تجبد اللي كاينه واللي ما كايناش. هاد فرعون راه هو لعين وراه هو ظالم وراه هو مقتل، يقتل أبناءهم ويستحي، ما كاينش شي صفة ذميمة إلا وجمعه والعياذ بالله. لكن لاحظ قالت رب ونجني من فرعون، ما جبدت ليش الأول والآخر. وفي هذا أدب ينبغي على أخواتنا أن يتأدبن به، عند المخاصمات وعند الشجار وعند المشاحنة. دائما حفظ على ما أش لوجه تاع الرجل تاعك، رغم ما يكون راه هو تيبقاش تيبقى الزوج تاعك، تيبقى دوزت واحد الخير. والله تبارك وتعالى تيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والكريم إلى إلى إلى إلى دوزت فيه الخير واحد تيبقى عاقل عليه. ولذلك يذكر العلماء هنا نكتة في سورة الشعراء عند قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الكلمات كررت في سورة الشعراء 5 مرات، كررت في قصة نوح قالها سيدنا نوح، وقالها صالح، وقالها ثمود، وقالها سيدنا لوط، وقالها سيدنا شعيب، 5 مرات. لكن لم يذكرها موسى في البداية ولم يذكرها إبراهيم ثانيا. اللي بيقرأ سورة الشعراء من التي تناقش سيدنا موسى مع فرعون ما قال ليش وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. علاش؟ لأن سيدنا موسى ربي أين؟ في بيت فرعون، وفرعون هو الآن متعال، ولكن رغم ذلك بقى سيدنا موسى عاقل على الخير. سيدنا إبراهيم لماذا لم يقولها؟ لم يقولها تأدبا مع أبيه، لأن في القوم أبيه وهو من هو على الكفر. لاحظوا رحمكم الله هذه الآداب الإسلامية، هذا هو قرآننا، هذا هو قرآننا. ما قال سيدنا موسى الفرعون، وما قال سيدنا إبراهيم لباه، ما قالوا شاش فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري. كيف يقولوا ما أسألكم عليه من أجر وانت البح كنت في البيت تعود تأكل بيدك وبرجليك؟ كيف الآن تسول لك نفسك أي يا أمة الله باش نكري جميع الخير؟ يقدر أحيانا الرجل تتأتياش تتجي عليه بعض الأزمات، ربما نفسية، ربما بحكم ضغط المجتمع تيولي تتصرف شي تصرف عادي. إذن إلى كلمة الخصام بقي محافظة على الود، خلي متسع، خلي فسحة للرجعة. وإنني أعجب حقيقة الإنسان كلمة جوج تيولي البط يصعدها أسيدي القضاء بيننا وبينك القضاء، تيمشي الرجل للمحكمة ولا تيمشي مثلا تيشد محامي والمرأة تشد محامية، والكل يسول للآخر أنه هو الغالب. هارتنا غادي نعلق طيب إنسان بيرجع وليداته فين بيترجع مع هذه المرأة اللي وصل بها المقام، اللي وصل بها الحال إلى هذا المقام فين فين؟ فلذلك حفاظا على البيوت وتأدبا بأخلاق القرآن، هالقرآن ونجني من فرعون شوف وعمله ماشي وخبثه وجهله وعلوه وفساده، لا لا وعمله. ولذلك كانت امرأة فرعون تقدر فرعون، هي الآن بتموت يكتئل قال شي حاجة جت معها، ولكن رغم ذلك بقات محافظة على هذا الباب. كانت تعظم زوجها، ولذلك قد تقول لي في سورة القصص لا تقتلوه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، ما قالش لا تقتله، لا تقتلوه. فخاطبت زوجها باش بالتعظيم، بالتعظيم. إذن ونجني من فرعون وعمله، ثم قالت ونجني من القوم الظالمين. وكان يمكن أن تختصر هذا كله فاش ونجني من فرعون الظالم، ولكن القرآن تيأدب الأخوات تاعنا. إذن تي لو وقع الشجار، وهذا أيضا كلام موجه للآباء وموجه للأمهات أنهم خصهم يتقوا الله في ولادتهم، ماشي غير البنت تجي وانت ديراش دير الجعجعة وتقلب الدنيا وتقيمها ولا تقعدها على من جايبها من الزنقة ولا لا لا لا. شوف أبائنا اللي كان الناس قبل تجي المرأة وتيردها لدارها حتى يتذكر مع الزوج مرة جر مرة تلق حال الدنيا هو هذا. وشوف أنت من نفسك واش أنت تتم غادي مع الزوجة في واحد الوتيرة واحدة ما يمكنش. فلذلك كلنا مطالبين باش نساعدوا. نساعدوا فاش؟ باش تبقى الأسرة مجموعة. أما الشتات راه هو السهل. الشتات عباد الله هو السهل. لذلك المطلوب من كل الأطراف، أي طرف عنده يد في الأسرة راه هو مسؤول أمام الله ومؤتمن بأن يحافظ على الأسرة جهد الإمكان، لأن تشتت الأسرة تشتتاش تشتت كل شيء. لذلك الله تبارك وتعالى بلا أسرة تبقى مجموعة مباشرة تفرق. شوف الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء: فابعثوا حكما، ملي تيوصل تتوصل ذروة الخصام، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذا الحكم اللي مصفته والحكم اللي مصفته هي على كين الإصلاح بوحده، عندنا جوج الاحتمالات، ما عندناش واحد. كان المقتضي بيت قال إن يريدا إصلاحا آش أو فراقا، ولا لا إن يريدا إصلاحا أو فراقا، ولكن القرآن ضرب صفحا عن وأعرض عن الفراق لأنه لا يريده، لأنه لا يريده ولا يحبه. القرآن تيبي دائما الأمور تكون مجموعة. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بالتأسي بكتاب الله وبالتأسي بالصالحين والصالحات. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى رحمتك ردا جميلا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.